يعني بطنه غير محفور، فأجبه الرسول بشيء محفور الذي يمنع منه، قال لا يلبس القميص، وعيش معروف الثوب الذي يخلع لبدل كله، قال قميص محيط لبدل كله، وإن كان لم يصل أعلى فله أثناء وممنوع أيضا، وإن كان يصل أثناء في السراويل ممنوع أيضا، والعمائل قميص والعنان والسراويلات وليس السراويل، فالثوب السراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد، ولا أذكر في اللغة أو السروال السروال دائما في اللغة من هذا اللباس لا يدعو جمع، قال واحد سراويل جماعة سراويلات، ولا أذكر على أحد من اللغة أنه أطلق على سروال إطراف هكذا، إنما نحفظ اللغة سراويل وجمعه سراويلات، وما يلبس الأسفل الأسفل إليه التي في الأسفل من البدن فيكون له رجلان، ليس فإن لم يكن له رجلان هو الإزار، ليس أسفل محيطا من البدن هذا الإزار، فإن كان له كمال فإن كان له كمال فهذا هو السراويل فلا يلبس المعنى، وكذلك الكفاف البرانس القبط لها رؤوس لا متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، هي ثياب مغربية تصنع في المغرب قالها برانس، فلا يباح المحل لبسها، هذه خمسة قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والقفاز، خمسة أنواع وهي أمثلة، كل ما أجابها مثلها، فلا يلبس العنانة ولا ما يصير العنانة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أصل هذا، كل ما جعل الرأس يقبض الرأس لا يلبس، لذلك القبط بأنواعها كلها لا تلبس، كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صفوف أو من وبر أو من غيره، سواء كاملة صافية أو قاصرة ناقصة، كذلك السراويلات يتعب القبط لباس الذي إذا أصبحت جميلة وما يفتحها، ولا السراويلات أيضا لا يلبس ولا البرانس مطلقة لو كان لها رأس أو لها رأس، ولا قفاز يلبس الرجلين من الأمر المحرم بحق الرجال خاصة، أما النساء فلا بأس إذا لبسن القمص والسراويلات والقفاز كل هذا بحق الرجال، النساء على الرأس فلهم اللوس والقميص والعمامة يعني الحمار الحمار يلبسهن والسراويلات وغير ذلك من الملبات لأنهن عورة وقوموا بحقهن جسد، هنا هو البعد عن أفلام الفتنة، ما في يمنعنا من غير ذلك، والله الذي نصيح من الزعفران والمعنى من الوقت الزعفران والمعطيب وليس فيه رجال النساء، هذا الإحرام لا يقيمنا إلا بعد الحج أو كان رجلا أو امرأة هذا مشترك، كذلك لؤلؤ النقاب البرقع والقفازين ممنوع حتى الجميع، الرجل لا يغطي وجهه محرم من الحديث لا يوقف صاحبته كما ياتي على الصلاه ولا وجه، كذلك المراه لا تحمل وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين لانهما مخيطان من هذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه فتمنع من المراه، والرجل يمنع من درجه وجهه كما يعلم في عمات الاخر، ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب والحمار وما أشبه هذا مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجال بدأت إحزان حمارة على وجهها فإذا تعودنا كشنا، وروى سعيد المنصور كان جيد عنها أنها قالت لنا أن كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا زنى من الرجال، في النقاب والبوق شيء وقفاز الأحد وقفاز شيء وحيح من الصوف ومن الغبر ومن قطن على قد الكفين كما يقال الرجال من الجنوان وحيح فقط نحن لأن لا يولي أيديهم، هذا مثله من قفاز فلهم من يهل فتكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة رضي الله عنها ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بمالها بغير ذلك، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء فهكذا يغطي يديه بجماله بجماله، وهكذا تغطي يديها بجمالها بثوبها ولا تغطيهما بقصاديه. اما الورق والدنران فيمنع من الجميع، وهكذا بقيه الاطياب. قال البخاري في الصحيحين ابن عمر زياده الذي ذكر المؤلف هنا، ينبغي المؤلف ان يذكرها هنا، وهي حديث لا تنتهي المراه ولا تغطي قصاديه. الله يرضى بالبخاري رحمه الله ذلك وقوله العمده. هذه عائشة رضي الله عنها الرابع، الفطر طيب رفض الإحرام قبل أن يحرم الحل قبل أن يطوف، هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، وهذا عام للجميع الرجال والنساء، وشرعية الطيب بعد الحل. أما في حال إحرام فلا، يطيب عند الإحرام وبعد الحل ينبت بعدما رمى الجمرة وحلق تطيب عليه الصلاة والسلام ثم ركب البيت وطاف. هذا هو محل الطيب عند الإحرام، لأن قد يتأخر يحتاج إلى الطيب ذات الرواح جميعا. ثم إذا حل أيضا تطيب، لأن قد هناك سنة التعرف وفيح كيف تصيبه ذات لذلك مع الغسل والتنظف. والحديث الثالث أي عثمان بن عفان أحد الجليل رضي الله عنه حديث الصحابي قال لما سمع أنه يقول لا ينتهي محرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، لا يزوج بنته ولا اخته ولا عمته ولا غيره من المولدات، ولا يخطب لا يخطب المراه، لان الخطبه وسيله الى النكاح منه يعني هذا من حباب ولا يخطب عليه، لا يتقدم الى احد يخطب بنته ولا اخته، لانه وسيله الى ان يوافق جهل ونحوه، فلا يتقدم اليه وقت الاحرام، ولا يخطبه ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يتزوج ولا يزوج، لان النكاح وسيله للجماع، ولا سيما عند النكاح الجماع ممنوع فيه، يتزوج يزوج هو وسيله الى الجماع، لان الرجل اذا تزوج في الغالب لا يشد الحاجه او الشوق الى ان يجامع، قد لا يخطب ويجامع وهو محرم مثل هذا الباب. والخطبة وسيلة لذلك ومنعت أيضاً، ولهذا شاهد من سد الذرائع والوسائل في الحرام ينبغي لولاة الأمور أن يعنوا بها وأن يلاحظوها حتى لا يفتحوا على الناس في طرق الحرام فليجتهدون في سد طرق الحرام مهما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله قد جاءت شريعة سد الذرائع من طرق كثيرة، الذرائع التي تفضي إلى الحرام قولية أو فعلية، إذا استشهروا المعاصي وذكر في كتابه إلهام الموقعين 69 دليلا، 99 من بين آية وحديث في سد الذرائع، وسردها رحمه الله. والله أعلم. عقد المحرم للمحلات. نعم. عقد المحرم للمحلات. ما يشبه. ما العين على باطل، أو ما العين على باطل. نعم. نعم. يعني لكن هذا في شيء يعني قليل على ناس حتى قليل نعم أشوف الإنسان نعم نعم فيه غالية وفيه غالية أيها العلماء الآن في تحديد القلب في النوار فيها والتعمل فيها وإشكال عظمتها وتم تدبر ما في التسجيل من الخير على الناس أن صاحبها واحد فيها مصالح ذات البحث نعم لماذا لا فيها صلي عليه الخطين الجمهور على أنها تقطع كما قال لسعي بن عمر لا أعطيك الوقت أنها خطين لا أعطيك الوقت أنك عليك النعاج كلهم عليه من النعاج وفيها الحديث النواره جماعه وفيها الاثر العلم حدث في رجال ورويق ورجال وإزاء ونعليه الرجال في النعليه ان غير الخطين ولا باس ولا حرج هل يقطعهما كما في حديث عمر هذا قول الجمهور هل يقطعهما من باب الحمل المطلق على مقيد ابن عباس وابن حيان ما الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء الاضطراب؟ قال جمهور هذا مطلق وان عمر مقيد وواجب حمله على مقيد لا بد من قطعيه. وهذه قاعده معروفه عند اهل العلم معروفه لا غبار عليها. قال اخرون لا تقطع لامرين. الامر الاول ان حديث العباس متاخر في عمر متقدم المدينة، فالظاهر أنه ناجح لأن في غضب عرفات ما الذي زاره للصراوي ما لم يجد عليه نفسه الصيف ولم يقل بقطعهما هناك. وقد حضر هذا الموقف ما لم يحضر من لم يحضر المدينة وتأخير بيان وقت حاجة لا يجوز. فهذا يدل على نسل قطع الصيف. والأمر الثاني إنه صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار من الصراويلات بغطي الإزار ولا يرد قطعه على الصراويل حتى تكون إزارا. قالوا فكذا خفين كذا خفان ينبغي ألا يقطعا قياسا على الصراويل. وأيد بعضهم هذا قال إن قطعه نوع وإحساس وإحساس نوع إحساس المال وربما اختل الخف فلم يذهب على ذلك. فهذا ما يؤيد النفس هذا ما قال هذه الجماعه ماذا نحن رحمه الله بروايه الصور قال بين الجماعه من العلم صار ابو حسن بن جماعه وهو اظهر اظهر ان شاء الله من حل العباس ناسخ او بين الجواب اما ناسخ انه احد قولين او بين أبين لأن الأمر بالقطع ليس الوجود بل الاستحباب لأنه يعني ذكره إشارة وأهمل أخرى فدل على أنه غير واجب القطع بل يستحب. ما القول القول الجيد غير واجب بل إما مستحب وإما مكروه. الله أعلم. نعم لا أفضل إن إذا كان ساق الهدي يحرم حد العمرة هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما ساق الهدي فالأفضل العمرة يجوز العمرة وحده. نعم فإذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي لأثناء الطريق يدخل على الهدي هذا السنة هذا الأفضل. فقد دخل الهدي لأبو سيد الحرام لا أذكر الآن لا أحفظ أنه في بعض لا أذكر الآن فنبدأ لغدا. في المسجد أحد يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قبل أن تلبس طيب وأنت على النبي الأول ولا طيب غير البقر يعني طيب أنواع كثيرة إذا كان طيب بالنسبة نعم نعم لا مستحب فقط لو أحرم دون وضوء من غسل نعم لا يفضل على طهارة أفضل ولا من بوسة طهارة في الطواف فقط

لا بأس به للمحرم، إنما حرم عليه الاصطياد. قوله جل وعلا صيد ضرب صيد أصلق، ليس مراد الصيد الحيوان، المراد به الاصطياد. حرم عليه صيد الضرب يعني الاصطياد فيه والعمل، ما دام حرما ولو كانوا في خارج الحرم حتى يحلوا من إحرامهم. فإذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لأمرين، لإحرامهم وللحرم جميعا، وإذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للإحرام فقط، والصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم. إذا دخل المحرم الحرم حرم عليه الصيد من جهة الأمرين، لإحرامه ولكون في داخل الحرم. أما ما صاده الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث ربي قتال صريح في ذلك، جاء بمعنى حديث طالع طلحة من وجه الله أنه مسلم أيضا، فإنه جئ إلى الصيد فأكل منه المصدلة. أما ما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أي أكله. وإذا كان صاده المحرم هو عند العلم يحكمين، لا يحل له ولا لغيره. نعم الحلال يحل له، لكن إذا صاده المحرم نفسه أصاده المحرم يحرم حكم ميتا لأن ليس أهلا لصيده ولا كاته. بخلاف ما صاده الحلال فإنه ولو صاده ولو نور المحرم ليس بحرام على الحلال، حل للحرام للحلال حرام على الحلال. ويدل على هذا حديث الصاعق، فإنه أهدى للنبي حمارا وحشيا وفي الأخذ من بعض حمار فرده عليه وقال إنه حرم. حمل هذا على أحد أمرين، وهما أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا، فلهذا رده النبي لأنه لا يحل المحرم يتولى صيد الحلال صيد هو محرم حي. وإن كان أهدى جزءا ففي رواية أخرى أهدى حمار أو أهدى حمار فهو لأنه نواه له. وذكر الشارع في النبي وأبي أحمد وابن ماجه أن قال أن صعب سته له، فإن ثبت هذا فرط رده لأنه صيد له أو لأنه أهدى حمارا كاملا حيا فرد النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يحصل له به المحرم فإنه حل، كما في رواية جابر عند أهل السنن صيد بدنكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ولا بأس بإسناده. هو ذلك يقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبد الله وما جاء في معناه. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور، منها أن يكون صادق، منها أن يكون أشار فيه أو أمر به، ومنها أن يكون صيد لأجله. فإذا كان لا صادق ولا شارك فيه ولا صيد لأجله فنحرم عليه. وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم كملها. وفيه أيضا من الفوائد تطيب نفس من ردت عليه هدية يبين له السبب، فإن الرسول لما رأى في وجهه من التغير لما ردت عليه هديته قال إنا لما ردت عليك يروى نردها ونردها ولا بأس، رد ورد نردها بالإتباع للظن نرده عليك ونردها ورد ونفردت على الأصل من جد من مجيد المفتاح من يصح إلا حين لم يرد إلا أن حرم، إلا لأن حرم بين حتى الرد قاله إنما رد من أجل هذه العلة لا كراهة بهديته ولا عن شيء في نفسنا عليه، إنما رددناه لأجل هذا لأن حرم ولا حرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد له يعني غضب نفسا. وهكذا إذا رد موظف هدية على أحد يقول ردناها عليه لأن غير صنع هدية لأن هذه رشوة ردها القاضي أو ردها الموظف هو أشبه ذلك، من يخشى على نفسه يبين ويقول إني رددت هذا ذلك لكذا وكذا حتى يعلم مهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين لأنها حرام هدية أخذت بكسب الخبيث الربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويكون هذا فيه مصالح. أولا طيب تطيب نفس المهدي إذا كان السبب لمح الوغفي بنفسه ولكنه لا يصلح الى الديون علم اهدى اليه. ثانيا يكون في انكار منكر اذا كان يكون في اهدى شيء يستحق ان يقرا عليه كالرشوه واهداء المقصود واهداء الخنزير واهداء اشياء ما يصلح دعوها للمسلم فيبين له اسباب الرد ويظهر عليه ما خفي عليه من نكره هذا العمل. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في ما يباح الحرام والحلال الحرام والحلال الحرام والحرام من الدواب فالخمس من الدواب كلهن فواسق فواسق اللي مؤذيان والفاسق ما خرج عن طبع غيره يقال فاسق يعني خرج عن طبع غيره من الدواب غير مؤذيه كما يقال العاصي فاسق يعني خرج عن طبيعه المؤمنين خرج عن طريقة متبعة شرعا. هذه الدواب فيها فسق هي خروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة العقرب والغراب والحذاء والفأرة وذب العقور رواية أخرى والحية عند مسلم رواية صفية بن عمر الحية جاءت رواية أخرى للحية في بعضها السبع العادي المقصود ان هذه واشباه ما يؤذي يباح للمحرم يباح للمحرم قتلها ويباح ايضا في الحرم قتلها حتى في بيوت الحرم. وظاهر العموم انها لا تحترم حتى في البيوت انها النبي عن قتل جنها من البيوت فاما يكون منسوخا واما يكون هذا بغير مكه اما مكه فابى ان يقتلها في الحل والحرم لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم. وأذى هذه الحيوانات معروف أذاها معروف العقرب حية معروف أذاهما والغراب معروف أذاها على الدواب والفروع والحداء كذلك وكذا العقرب معروف أذاه والبقره اذاها معروف في البيوت السبع والعادي معروف من الذئب والنمل والحيوانات. والحديث الرابع حديث كعب بن عجره جاء في بعض الروايات الغراب الابقع وليس المخصص والله اعلم انه جاء للبيان للتنويع فان الغراب معروف عند الاطلاق اسود الغالب قد يكون ابقع من الغراب لكن قليل الغالب عليه معروف هو سواد. واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع قالوا ان هناك غراب صغير انه منقار احمر والا امر يكون الزروع ولا يؤذي هذا محل نظر لكن لا يؤذي قال طبيعه غير الغراب المعروف قد يخرج عن هذا يؤذي لا يؤذي الدواب ولا الزروع لان الغراب من طبيعه يؤذي الدواب اذا كان فيها دبره يقع عليها ويضر الدبره حتى يحييها ويسبب شرها وقد يموت البعيد ذلك ويأخذ السنابل بعضها ويعبر بها يؤذي وأكثر يؤذي في الدواب دابة يبقى في بقعة على بقعة بيضاء أو قادمة بسواد يعني هذا قليل غبان فلان قليل نادر ولعل خزام يعرف هذا تعرف غلاب الأبقى أبقى يا خزام يقول رأيت شيء أبقى لكن أبقى ما رأيته نوع نوع من النوع نوع لا ما ظهر من شيء ما رأيت شيء وهنا دل أيضا بالنسبة إلى جزيرة لا دل ما بلغنا. وما قيل له يعني مثلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو قد الباب قد الباب تصدير حلال المؤمنين صيد قد أدخل الله مثلا مصيدة يمكن هو لهؤلاء الأمر والمدل يقول ما نوى ما نوى لا يحمل فيه ما بلغ لا قتل نية لهذا الجمار ما نية ما نية وقد يكون له نية سابقة ثم نسخت ونسجل الذي على ما لم تسجل لكم ثم جاءكم بالماء احتمل فانا قلت لانه له نية قد جاء السنة من أدل على ان هذا قد منع منه ومرسل نعم نعم نبدأ هذا من خوفه نعم هذا لحديث العباس المستجم المحرم جاء في معنى حديث عبد الله المحيلة سجد أن الله المحرم عليه الصلاة والسلام وقف رأسه ودل على أنه لا بأس الاحتجاج المحرم وعلى الحرام لا يمنع الاحتجاج في أي مكان فوق الرأس أو في غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك فقه العلماء إذا كانت حية من الرأس فإنها تحتاج إلى أخذ بعض الشعر فهل عليه فدية ومحل كعب العجرة قم يعبى عنها لأن شيء يسير على قولي العلماء لأنه يوقع عنه لو بدأ فقالوا لأنه شيء يسير يوقع عنه ولكن فدية بخلاف الكعب فإن حلق رأسه كله فلهذا أمره أنه من فدية ولعل هذا قول أولى لأن لو بدأ لنا نبوي فيكون مما أعطي عنه حجم فأخذ شيء يسير من رأس الحجامة لعلهم ما يوضع عنه بحاجة وليس بحق للرسول وإن فتح احتياطا من ضمن الخلاف فحسب أما حد الكعب هو يدل على أن حط الرأس بحاجة جائزة فليس محرم وأصابه أذى في رأسه ومن دوائه حلق الرأس فلا بأس أن يحلقه كما جرى الكعب لكن عنده دوام رأسه كان قد تصيب بمرض في رأسه اشتد معها وجود الدواب قمل فأمره أن يحلق رأسه وأمره بالكفارة خيره بين ثلاث أشياء دفع زكاة أو قاصة المساكين أو صيام ثلاثة أيام هكذا جاءت الأحاديث التخيير على أمسك زكاة أو صوم ثلاثة أيام أو وضع ستة مساكين صاع من التمر هذا هو هذه الكفارة يحتاج الإنسان إلى حق الرأس الأذى وأما هذه الرواية دفع زكاة جاءت بعض الروايات فإما أنهم صرف الرواة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا له أولا لأنه الصرف أفضل فإن بعيد يكون من صرف الرواة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال له أمر آخر قال له كذا وكذا وقال له إذا كنت تجد جهة فهي أولى محتمل هذا فحال كل حال فهو مغير لأن الرواية الصريحة كافية بهذا وإذا قدم الشاهد ولا سيما عند الحاجة إليها كانت أفضل إذا قدمها وجود الفقراء والمحتاجين كان افضل اما في اليوم يعني الاوقات اليوم يتسوى فيها الهدايا والحجاج فقد يكون صوم ثلاثه ايام انسب لقله الحاجه الى الشاك والصدقه في قله الفقراء في مواسم الحج بالنسبه الى اللحوم وان اطعم سته مساكين نصف صاع من تمر او رز او غيره كذا ذلك والحديث السادس حديث ابي هريره في مكه وعند فتح على طول مكه ومسالنا فيه ان اقراه حبشي غزاها مولى النبي صلى الله عليه وسلم حبس الله عنها فيه وانزل بهم العذاب المعروف وردهم الى بلادهم خاسئين وأصلا انطلق على رفيقهم من الهجرات المسلمين فله قران صحيح وقران كريم وحبس الفيل فرجعوا الى بلادهم واصابهم مرض عظيم ووباء شديد مسافرين وهروب من الحجاره وكان هذا تمهيدا وارهاصا لبعض النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا بلد يكون فيه خبر عظيم حدث جليل وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام. استحل الله مكة ذاك الوقت وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين، وكان ميلاد صلى الله عليه وسلم عام فيه هذا المشهور. لكن الله سلط عليه رسوله والمؤمنين وفتح فأخذوها عنوة، وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخل المسلمون بعشرة آلاف مقاتل، وقاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن الله به الشرك وكسر الأصنام ونشر دعوة التوحيد، ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. وقال في حديثه إن الله جل وعلا لم يحلها لأحد قبل، وإنما حلها لساعة من النهار في ذات الغاية، وقد أعدت رمضان اليوم رمضها بالأمس فليبلغ الشاهد الغاية. قال في رواية أبي إسماعيل فإن أحد استحل احتج بإقتال رسول الله فيقولون إن الله أذن الرسول ولم يأذن له الرسول، سأذن له ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر. ثم أعادت حرمتها كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيها وقتل صيدها وغير ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من قتل القتيل أخذ بخير الرهين، وبين أنه لا يعظم سوقها ولا يقتل خلاها ولا يقتل صيدها، كل هذا من خصائصها. لا يقتل شوكها، لا يقص الحش، ولا يقتل لا يقتل خلاها من حشيشها أخضر، ولا يعظم شجرها ولا يقتل صيدها، كل هذا من ما يتعلق بالحرم والحرمة. كذلك لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمعرف، هذه أمور تختص بالحرم وزايا الحرم، الحرم له شأن وله خصائص، منها تحريم صيده وعدم تأثيره، منها أنه لا يقتل خلاه ولا يضرب سوفه بل يترك، وهذا فيه مصالح كبيرة للحجاج إذا جاءوا بذلهم وأخذ العمار يرعون ويستفيدون ويأمن الحيوان فيه أنواع السجود، واللقطة كذلك تبقى تجدها رأي ربها ولا تضيع عليه، ومن أخذها فليعرفها أبدا الآباد حتى يجدها ربها ولا يحل له أن يتملكها. أما في البلدان الأخرى فإنه يملكها إذا مضى عليها سنة، إذا عرفها سنة ملكها إذا لم تعرف. أما مكة وهكذا المدينة إذا حرم كما حرم مكة فإن لقطتها لا تحل، بل يجب أن يعرفها دائما أو يسلمها لمن وصف بذلك من الحاكم أو اللجان أو الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها. والقتيل صاحبه له أهله وأهله لهم خيار بين القتل أو بين الديع، وأمر ذلك هو العفو كما هو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له عباس رضي الله عنه: إلا الإخر فإنه لقيدنا وبيوتنا، لنظلخر بيوتنا وقبورنا في السقوف البيوت والقبور فوق تحت التراب إلا اللبن عندهم وضع بأرضهم وعدم تحملها. فقال إلا الإخر، فدل ذلك على حل الإخر وهو نبت طيب الرائحة. قال أهل العلم أيضا يباح في ذلك من زرعه الآدمي، هذا محل كتاب من زرعه الآدمي من الزروع ورسم الأشجار فبلى لأنه ملك هو الذي أوجده في الحرم، وكان الثمار يوجد الحرم تؤكل ثمار السجد وأشباه ما يقول الزرع تؤكل تؤكلات وأشباه ذلك. حديث عبد الله بن زيد من حديث أبي هريرة تدل على تحريم المدينة، أن الله سبحانه حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا في صائغة ودها لتركة كما دعا الرسول إبراهيم إلى مكة لتركة في طعامهم وشرابهم، هكذا الذي يخلو الإنسان دعا إلى المدينة في ذلك في رواية بمثلين دعا لهم بالمضاعفة في المدينة. ونرجو أن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من بركة في طعامها وشرابها.

وإن دخلها رأسا ولم يغتسل فلا حرج سنة. فاستلم الركن أول شيء ترك هنا ما يتعلق بالمسجد، والسنة في المسجد مثل ما في المساجد الأخرى، قد رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان العظيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مثل بقية المساجد، هذا معروف في المساجد. ولا يزال في التلبية حتى يستلم الركن. وأما ما يروى أنه لما رأى البيت رفع يديه وكبر فهو ضعيف، لم يثبت عن الصلاة ذلك عليه الصلاة والسلام، رآه ابن جريج وغيره فهو لم يثبت في هذا الباب، وإنما ذكر جابر استمر حتى طلع في الطواف. فاستلم الركن أول شيء يعني الحجر الأسود، كبر عليه الصلاة والسلام وطاف وقبله وطاف سبعة أشواط، هذا في السنة، يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف سبعة أشواط، يجعل بيته عن يساره ويكمل السبعة الأشواط. قال فرمل الثلاثة الأول يرم فيها يعني يخب يعجل في الأول يخب فيها خبا مع تقارب الخطى، ثم يمشي مشيا في الأربعة الأخيرة، هذا في وقت طواف القدوم خاصة، فعل هذا في حجة الوداع، وفعله أيضا في عمرته لما اعتمر من الجوانح عن الفتح الحنين. هذا هو السنة في طواف القدوم، يرملها في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، وهذا للرجال خاصة عند أهل العلم، لأن النساء عورات ولن ينقل أنهن خربن ولا أذن بذلك. هذه من سنة تختص بالرجال في الطواف، وهكذا في السعي بين العالمين يخب بين العالمين كما يأتي. ومشى أربعة واستلم الركن اليماني أيضا عليه الصلاة والسلام في طوافه، هذا هو السنة، يقب ثلاثا لطواف القدوم يمشي أربعة، فاستلم الركن اليماني بسم الله والله أكبر كما جاء في رواية أخرى إن استلم الركن اليماني، وإذا لم يتيسر ذلك لم يزاحم ولم يشد إليه، لأن الله لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم زاحم ولا أشار. ثم يقول بين الركنين كما في رواية أخرى عن عبد الله بن السائب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. فإذا وازن الحجر الأسود استلمه وقبل ان تيسر، فان لم يتيسر ذلك اشار اليه وكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اطوفته، في بعض اطوفته راكبا وكل ما حاذاه اشار اليه وكبر عليه الصلاه والسلام. وهذه السنه، ان قدر وتيسر له ذلك استلم وكبر وقبل، وان لم يتيسر فعلم ان استطاع استلمه بيده قبل طرفه قبل يده، او استلمه بعصا وقبل طرفها، فان لم يتيسر ذلك اشار من بعيد وكبر ومضى ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي، بل يمضي في الطريق حتى يكمل الأشواط من دون مزاحمة، أخذ من أدلة الشرعية التي فيها تحريم إيذاء المسلمين وإدخال السوء عليه، فليطوف طوافا ليس فيه إيذاء لأحد حسب طاقته وإن كان، وليس فيه ذكر متعين ولا دعاء متعين، ويدعو الله ما تيسر ويدعو الله ما تيسر في طوافه، ويقول في كل شوط في آخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أسلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر الله في بقية الطواف ويدعو بما تيسر من الدعوات والأذكار. وبعدما طاف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند المقام، استقبل المقام صلى المقام وقرأ فيهما سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، كما في بعض روايات جابر هذا وفي رواية غيره، وهما سورة الإخلاص سورة التوحيد، يقرأ بهما في ركعتي الطواف، وقد شرع قراءتهما أيضا في سنة الفجر وسنة المغرب هاتين السورتان لما فيهما من توحيد الله والإخلاص له والشهادة له بوحدانية واستغراق العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا خرج استلم الركن، مر على الركن استلمه، يستحب ذلك قبل أن يخرج الصلاة، يستحب لمن طاف طواف القدوم حج أو العمرة أن يمر على الركن بعد ذلك فيستلم إذا تيسر، أما كما في الزحام فلا حاجة إلى ذلك. ثم خرج إلى الصفاء فبدأ بالصفاء، قال أبدأ ما بدأ الله به، فصعدها وكبر فوحد الله وكبره، وبدأ في آخر وحمده سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر رفع يديه كما رواه أبو هريرة وغيره، رفع يديه في الصفا والمروة رواه مسلم الصحيح. هذه سنن توحيده وتكبيره وتحميده على الصفا ورفع اليدين وصغار القبلة، كل هذا ثابت في الأحاديث، وإن كان ذكر وإن كان جائر ترك بعضه. حديث جابر يكمل بالأحاديث الأخرى. السنة على الصفا أن يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه في ذلك، ويكرر الدعاء والذكر ثلاث مرات كما ذكر ذلك. ثم ينزل ماشيا ناكر ربه جل وعلا حتى يأتي الوادي فيسرع ويخب من العلمين المعروفين، وهذا لذلك ما تقدم أيضا. فإذا صعد من الوادي مشى حتى يصل إلى مروة، ويشتغل في هذا بالذكر لله ودعاء سبحانه وتعالى في هذا الطريق بين الصفا والمروة. فإذا صعد على المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، اتقى القبلة ورفع يديه وحمد الله وكبره ووحده وكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل بادئا بالسعية الثانية إلى الصفا. فإن الذهاب إلى الصفا سعية، ورجوع إلى الصفا سعية ثانية، وهكذا كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة حتى يكمل سبعة، يبدأ بالصفاء ويصل من مروة. وذهب بعض الناس غلطا إلى أنها أربعة عشر سعية، يجعل من الصفا ومروة مروة إلى الصفا واحد، هذا غلط. يعني عامة أهل العلم الحق أن ذهابه من الصفا إلى مروة سعية، وأن رجوعه سعية ثانية، وهكذا. وقد يغلط بعض العامة ليس أربعة عشر، هذا غلط، يجب التنبه لهذا وتنبيهه العامة والجاهل حتى لا يتعب التعب الكثير. لأن السعي له شأن، وقد يتعب كثير من الناس من طول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. الحاصل أنها سبعة أسواق فقط، الأول من الصفا، والثاني من المروة إلى الصفا، والثالث من الصفا إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أسواق. وبهذا تمت أركان العمرة من الإحرام والطواف والسعي، وبقي واجب واجباتها وهو الحلقة والتقصير في العمرة كان عمرة. أما إذا كان حجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا يسمى طواف القدوم، وهذا هو سعي الحج. وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا فلم يحل، وأمر الصحابة يحل لما طافوا وسعوا، أمره يحل يقصرون ويحلون إلا من كان معه الهدي كما تقدم في حديث عائشة. وأما هو ومن ساق الهدي فوقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يلبي بحجه مع عمرته ويبقى قارنا. ثم بقي في مكة عليه الصلاة والسلام، لأن قدمها في اليوم الرابع من الحجة في يوم الأحد، وبقي يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، ثم خرج يوم الخميس إلى منى، لأن الشهر كان بخميس، خرج يوم الثامن إلى منى ملبيا، وأمر الصحابة أن يحلوا يلبوا بالحج من مكانهم الأبطح، فلبوا من مكانهم، فلم يأمرهم بالدخول ليودعوا أو يطوفوا، فالأمر أن يخرجوا من مكانهم. فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع إذا أراد الخروج من منى، الخروج إلى منى، بل يحرم من مكان أو المنزل ويكفي ولا حاجة إلى دخول مكة، بل من منزله يتوجه أو من مكانه ومخيمه يتوجه إلى منى من غير حاجة إلى دخول إلى مكة وطواف هناك، بل يحرم منزله ومكانه كما فعله الصحابة بأبي النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، هكذا جاءت الرواية عن عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن وليلة التاسعة. صلى الظهر في منى ركعتين، والعصر ركعتين، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وصلى الفجر بسنتها في منى. لما طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع المسلمين، وكان منهم من يلبي ومنهم من يكبر، توجه إلى عرفات. كما قال أنس منهم المهم ومنهم المكبر، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات

ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه انه بلغ بلغ ما امر به عليه الصلاه والسلام. ونحن نشهد بذلك، وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقه يشهد بذلك، فان المسلمين مؤمنون بانه بلغ الرساله وادى الامانه عليه الصلاه والسلام. يعني نشهد له بذلك عليه الصلاه والسلام انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاه والسلام. وفي هذا دلاله على ان الله في السماء في العلو، ما اشار الى السماء دل على ان ربه في السماء وان فوق العرش كما اخبر به في كتابه العظيم. وفي هذا الرد على الجهميه والمعتزله واشباهه من الحلوليه، وان ربنا فوق السماء فوق العرش جل وعلا. وفي جواز الاشاره الى الله هكذا كما قال الجاهل اين الله قال في السماء، هذا فيه دلاله على الرد على من انكر الاشاره، اذا سئلت اين ربك في السماء يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، فليس في هذا محذور ولا باس. وفيه انه لما خطبهم صلى امر بالاذان، اذن المؤذن بلال لما اقام صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، ما اتى بالسنه الرواتب ولا صلى نافله لانه مسافر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فقط لاذان واحد واقامتين جمع تقديم، ولم يخطب الناس خطبه الجمعه بل هذه خطبه الحج خطبه التعليم والارشاد والتوجيه، ولم يصلي الجمعه وكان يوم الجمعه، كانت حجه الوداع في يوم الجمعه لكن ما صلى جمعه لانه مسافر عليه الصلاه والسلام، صلى ظهرا وعصرا، ولهذا خطبهم قبل الاذان، ولو كان جمعه صلاه الخطبه بعد الاذان لا قبل الاذان، ولم يجهر بالقران، ولو كانت جمعه جهر بالقران من السنه الجهر بالقران في صلاه الجمعه، ولم يخطب خطبتين، والسنه في الجمعه خطبتان مش خطبتان، ولم يخطب في حجه الوداع الا خطبه واحده. كل هذا يدل على انه صلى ظهرا وعصرا لا جمعه، هذا هو الذي عليه اهل الحق ووضحه العلماء. ومن زعم انه صلى جمعه فقد غلط غلطا فاحشا. ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرنه توجه الى الموقف عليه الصلاه والسلام على دابته، ووقف عند الصخرات جبل الهلال المعروف جبل الهلال جبل الهلال جبل الهلال قال جبل الهلال، ويسميه الناس جبل الرحمه جبل الدعاء، وهو جبل معروف جمال عرفه يقف عنده الناس وعنه شرقا وجنوبا وشمالا ويستقبل القبله، هذا هو السنه، يقف الواقف هناك ويستقبل القبله لا الجبل، بل السنه استقبال القبله على في اي مكان كان، وقبلته امامه غربا. فالنبي وقف عند جبل وجعل بطناقه القصوى الى الصخرات التي هناك، وجعل حجر المشاة بين يديه. وقد نظر العلماء هذا المكان وحرر انه جعل الجبل امامه عن شماله مستقبل القبله عليه الصلاه والسلام، والصخرات امام ناقته وهي صخرات كبيره هناك منتثره، والجبل عن شماله في جهة الغرب، ولم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس يذكر الله ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس، وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، بين لهم أن عرف كلها موقف، هي أرض واسعة الحمد لله فكلها موقف. وفي هذا دلالة على أن الوقوف على الدابة أفضل لمن حج على الدابة، وأن السنة يدعو يديه في الدعاء ويكثر ويرفع يديه حتى تغيب الشمس، وإذا وقف على الأرض جلس على الأرض أرض الخيمة فلا حرج في ذلك والحمد لله والأمر واسع، أو وقف على السيارة فلا بأس في ذلك فالأمر في هذا واسع. من جلس في عرفات أو مشى في عرفات وهو بقصد الحج يذكر الله ويدعو، أو جلس في الخيمة أو في السيارة أو على الدابة، كل ذلك بحمد الله واسع. والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوها، بل يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس، وهذا عند الجمهور واجب،

فقامت ام سلمة ليلا لما طرفت رضي الله عنها وارضاها كما ياتي حديثها ان شاء الله خير. ثم اتى المنحر لما ثم طرف الشمس قبل طلوع الشمس عليه الصلاه والسلام لما اسفر طرف من زلفة والمصيبون معه قبل ان تطلع الشمس. فلما اتى حسرا حرك قليلا فدل على السنه تحريك الدابه قليلا او الماشي يتحرك قليلا لانه موضع نزل فيه غضب على الحبشه حبس ذيلهم فالسنه ان يحرك قليلا. فالحبشه أبرح الحبشي قد جاء ذيله ليهدم الكعبه لاسباب معروفه في التاريخ فحبس الله فيها وسلط عليه طار الابابيل كما ذكره القران ذكره الله في كتابه العظيم فرجع خائبا مريضا حتى مات هناك فشتت الله شمله وجماعته ورجعوا خاسئين. وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فيه اللهم صل على النبي. ثم مشى وذاك الطريق الوسطى المعروفه هناك حتى اتى جمره العقبه وهي جمره لمكه كان عندها عقبه من جبل فرماها سبع حصيات واستوطن الوادي عليه الصلاة والسلام وجابت عن يساره ومن عن يمينه وكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنحر هذه السنة أن يبدأ الحجيج بضم جمرة العقبة ولا في صلاة العيد لا يوصل صلاة العيد ولا صلاة العيد فيبدأون بضم جمرة العقبة بعد وصولهم بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصى ويرميها واحدة واحدة مثل حصى الخلف صغار فوق الحمص مثل دم الغنم والنجاشة بالكبير فيرمى بها الجمرة ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد يرميها وينصرف. ثم تنحر الهدايا الذي نحر هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر هنا ثم ركب إلى البيت. وثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها أنه حلق أيضا قبل أن يركب إلى البيت نحر هديه 100 من الإبل نحرها نحر 63 وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حلق رأسه ووزعه وأعطى بعضه لطلحة أبا طلحة زوج أم سليم ووزع الباقي بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وبعد حلقه طيبته عائشة كما يأتي طيبته بعد إحرام بعد حله بعدما طار بعدما رمى وحلق طيبته عائشة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام.